معاوية بن الحكم، معاوية بن الحكم قال: معاوية بن الحكم السلمي، صليت يوما خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس رجل بجانبي، فقلت له: يرحمك الله، وهو يصلي، فنظروا إلي هكذا، أي تسكيتا، فقلت رافعا صوتي: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا ضربا على أفخاذهم كأنهم يقولون: اسكت، مو وقت الكلام الآن. وهنا للإفادة الفقهية أقف قليلا. ضرب أصحاب الرسول على أفخاذهم خلف الرسول دليل من أدلة كثيرة على أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة، لأن بعض المذاهب، مذاهب أهل السنة، يقولون بأن من أشار في الصلاة إشارة مفهمة بطلت صلاته، لأنهم اعتبروا الإشارة المفهمة كالكلام المفهم. مثلا دخل الولد أو البنت أو الأم والرجل يصلي، أنت عم تصلي الفرض ولا النفل؟ أنت عم تصلي الفرض، مفهوم أنه لا، إذا بطلت صلاة. عم تصلي الفرض، عم تصلي الفرض، إذا اقتدى معي السائل هذا، هذه اسمها الإشارة المفهمة. آخذ الكتاب، أخذ الكتاب، فهم، إشارة مفهمة. هذه في المذهب الحنفي تبطل الصلاة، في المذاهب الأخرى لا تبطل الصلاة. من أين أخذ الأحناف هذا الحكم؟ من القياس، من الاستنباط. آخذ الكتاب، خذ الكتاب، بطلت صلاة. واضح، لأنه كلام. طيب الإشارة المفهمة قامت مقام الكلام، أخذوا هذا الحكم الخطير من القياس. من أجل ذلك نحن نقول، ونكون في مسألة ننتقل إلى أخرى، لأنه هذا هو الفقه وهذا هو العلم. بالمناسبة تظهر بعض الفوائد العلمية التي قد يكون الناس، بل جماهير الناس، بحاجة إليها. القياس لا يصار إليه إلا للضرورة. ما في ضرورة نحن الآن نثقل كواهل المسلمين بالمسائل الفقهية الثقيلة. وبخاصة إذا كان هذا الاستنباط يخالف السنة، السنة الصحيحة التي جرى عليها السلف الصالح، ونحن الآن في مثل هذه السنة. ذاك الرجل اللي اسمه معاوية ابن الحكم السلمي، يبدو أنه كان حديث عهد بالإسلام، فسمع رجل عطس في الصلاة، قال له: يرحمك الله. هذا صار كلام. الذين حوله يعرفون أن هذا الكلام لا يجوز، فنظروا إليه نظرة مفهمة، إشارة بالعين مفهمة، فهو ضاق ذرعا وصاح بأعلى صوته، دليل أنه حديث عهد بالإسلام وبالصلاة وأحكامها. فرفع عقيرته وقال: وثكل أمي. شو معنى وثكل أمي؟ يعني فقدتني أمي، شو سويت لكم؟ أما تضربوا على أفخاذكم وتنظر بعيونكم إلى آخره. لما سمع الضرب على الأفخاذ فهم أنه مخطئ، لكن ما بيعرف شو السبب، لكن انتباهه أنه أخطأ صار بقى كما أتصور من الحديث، صار يتصور أن الرسول الآن شو راح يسوي معه، أخطأ في صلاة في عبادة الله عز وجل. يمكن يتصور مثل ما بيتصور بعض الناس اليوم أنه إذا إمام أحس بخطأ أحد المصلين خلفه بينهره وربما بيجهله وإلى آخره. يمكن يتصور أن الرسول راح يعمل معه هيك عمل، لكن خاب ظنه، ما رأى من الرسول إلا كل لطف. ولذلك يعبر عن هذه الحقيقة بقوله: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. أقبل إلي، شو راح يساوي بقى رسول الله؟ قال: فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصدح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. لما هذا الرجل وجد هذا اللطف من الرسول عليه السلام وكل شيء من معدن وجميل، تشجع ليسأل الرسول ويتعلم كما سأل صاحبنا آنفا. قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. والكهانة أنواع، أقول أنا الآن الكهانة أنواع، منها استحضار الجن إلا في الحدود الضيقة التي ذكرناها لكم، وليس فيه من معنى الاستحضار شيء إطلاقا، إنما هو الرقية. قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. تطير تشاؤم معروف عندكم، والتشاؤم قد يقع الإنسان فيه رغم أنفه بدون قصد، فلا يؤاخذ، لكنه يؤاخذ فيما إذا تجاوب مع التطير ومع التشاؤم. أنا أضرب مثلا على النحو الذي كان عليه يتشاءم الجاهليون قديما، وقد يقع مثله حديثا. قديما لماذا سميت الطيرة؟ الطيرة مشتقة من الطير. كان الرجل الجاهلي يهيئ نفسه يوم يومين ثلاثة، يجمع زاده، يهيئ دابته إلى آخره، بده يسافر، يركب الدابة ينطلق. أول طير بطير أمامه إن طار يمينا تياما مستأنس واستبشر خيرا، إن طار يسارا هذه سفرة مشؤومة، رجع أدراجه إلى داره بعد كل الاستعداد الطويل العريض. سبحان الله، إن كان هذا الطير يعرف الخير والشر، فهل هو يعني أقدر على ذلك من هذا الإنسان؟ هذا الإنسان عقله أسخف من عقل الطير، لأنه آمن بالطير أكثر مما آمن بنفسه. الطير حيوان، شاف الإنسان جاي لعنده بده يطير يا يمينا ولا يسارا على غير هدى، مع ذلك هو اعتبرها هي هداية، كأنه الطير عم يقول له: الحقني، إذا مشيت يمينا تابع طريقك، إذا أنا طرت يسارا لا تابع طريقك. من هنا اشتقت الطيارة. اليوم مثلا بقول أنا مثال: إنسان تجهز للسفر، مسك الشنطة وطلع من الباب، وإذا اثنين بيتخانقوا مع بعضهم البعض، واحد بيقول للثاني: ما له علاقة بهذا المسافر، الله لا يوفقك، هاي تنزل مخه يحولها على نفسه، وبتشاءم منها وبتطير وبطل ايش يسافر. فهذا اذا تطير ومضى في سبيله ما في عليه مؤاخذه. صحيح صار عنده شويه نأجه هيك لما سمع الكلام، الله لا يوفق، لكن تذكر قول الرسول قال فلا يصدنكم مضى في سبيله. اذا الطيره نوعان، طيره يفاجأ بها الانسان فلا مؤاخذه، لكن طيره يتجاوب مع الانسان فهي جاهليه فلا يجوز. ان منا اقواما يتطيرون قال فلا يصدنكم. قال يا رسول الله ان منا اقواما يخطون، يعني ضرب الرمل، هذا الى اليوم موجود. قال قد كان نبي من الانبياء يخطه، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا اسمه عند العلماء تعليق بالمحال. قد كان نبي من الانبياء اعطي معجزه بالضرب على الرمل يستكشف بعض المغيبات، كالوحي من السماء ينزل عليه وحي فيقول سيقع كذا وكذا، خصوصية من الله له. فالله لذاك النبي أعطاه هذا العلم، الضرب على الرمل. فيعلق الرسول عليه السلام بطريقة عربية جميلة جدا، قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. وهل يمكن الموافقة من إنسان غير نبي وغير معصوم أن يوافق خطه خط ذلك النبي المعصوم؟ هذا اسمه تعليق بالمحال. معنى ذلك لا تضربوا بالرمل، لأن هذا أيضا نوع